أنواره ده صاحبي نعم بجمال يا حلوة الصبح وأنواره ده صاحبي نعم بجمال والنايم يعمر مؤثر من حسن ما يخطر شفاه I'm not.